بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. يا رب يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا رب هب لي من تقى الإيمان، فأنا الضعيف لجأت للرحمن. وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان. وسجدت في جنح الدجى لك خاضعا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا، فأرى شفاء الروح في القرآن. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم يا أمة الإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المختار صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لقاء جديد في يوم جديد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا تبارك وتعالى في نقل صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. ونحن في هذه الأيام أيها الإخوة نتسابق فيما بيننا، نتنافس في تنفيذ ما تعلمناه في شهر رمضان. تعلمنا في الشهر الكريم كيف نعيش مع القرآن، تعلمنا في الشهر الذي انتهى كيف ننفق من أموالنا، تعلمنا كيف نصل أرحامنا، تعلمنا كيف نرحم الصغار منا، وكيف نحترم الكبار. كل هذه المعاني أيها الإخوة نجدها في كتاب الله تبارك وتعالى الذي جاءنا به المختار صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من أول سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين.